بسم الله الرحمن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أولئك حزب الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات ورضي الله عنكم ورضوا عنكم أولئك يا مولانا. ترابيهات نور شو الجلع كل سبب نور كل نور أولئك كتب في قلوبهم إيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات هنا أبو حسن وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات اللهم صل على حضرة النبي الله يرضى عليك ويدخلهم جنات الله أكبر منهم يا رب وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله يبارك فيك يا حسن. الله يبارك فيك يا حسن. ربنا يكبر خطوة. هو بيحب اللندن، هو بيحب اللندن. انا عايز سمع دي تاريخية ابو حسن، تاريخية تاريخية ولا كتب في قلوبهم إيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات عدي بقى ولا انت حر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لترق، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان الدين. علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر بسم الله كلا إن الإنسان ليطغى Yeah. عليك عليك يا رب ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله ده علي هاي كده ابو حسن كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض نرجع تاني يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم تاني بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وقال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. حزينة كمان عم بقوله مش أنا بس اللي بقوله انت الطويل. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن يومئذ يصدر الناس أشتاتا للمرامى لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبده رب هذا البيت. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن طلع من الجامعة الوقت. 10 مرات فيها دلوقتي والقوس والفتحة والمعوذتين والإخلاص. خليك من هنا لما نغطي مش حاجه غلط. الفتحة دي لها تاريخية والله كده في التاريخ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. يا ولا فاهم. إلاف رحلة الشتاء. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقرأ لا تجن رحمة الشتاء. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. نعم يا مهندس. فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أسماء